قل لا قل العظيم

بعد ما تؤمر وأعرض عن المشركين. إِنَّا كَفَيْنَاكَ

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

فرض السبيل وعلى الله قبض السبيل ومنا جائر ولو شئ ألا هديكم أجمعين ولو شئت لهديكم أجمعين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فيخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قد تَذِيلِ وَالنَّاجِ وَلَوْ شِئْ أَلَا بِكُمْ وعلى الله قبض السبيل والنجاة صدق الله العظيم.